أما بعد فيقول البخاري باب قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما. هذه الترجمة أورد البخاري رحمه الله تحتها حديثين، أحدهما حديث عائشة وأن عروة بن الزبير سألها عن هذه الآية وأنه فهم منها وأنه يرى أن معناها أن من حج البيت واعتمر فلا عليه أن يطوف بهما، أنه لا جناح عليه إذا لم يطف، معناه إذا ترك الطواف ولم يطف ويسعى بين الصفا والمروة فإنه لا شيء في ذلك. فأجابته عائشة رضي الله عنها وأرضاها إنه لو كان الأمر كما تقول لكان اللفظ فلا جناح عليه أن لا يطوف بهم، لا جناح عليه أن لا يطوف، لا جناح عليه أن يترك الطواف، وأنه لا بأس عليه إذا ترك الطواف فلم يطف. ثم بينت له أن هناك صنم يقال له منات، وأنهم في الجاهلية كانوا يظلون له ويتحرجون أن يطوفوا أن يطوفوا وأن يسعوا بين الصفا والمروة، فأنزل الله عز وجل هذه الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما. يعني هذا الذي كنتم تتحرجون منه وهو الطواف بين الصفا والمروة ليس لكم ذلك، وأنه هذا التحرج لا عبرة به، وأنه لا جناح على من حج البيت واعتمر يطوف بهما. فهذا هو معنى الآية الذي بينته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فهي بينت من ناحية المعنى وبينت من ناحية سبب النزول وأنهم كانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فأنزل الله عز وجل هذه الآية وأنه لا حرج، هذا الحرج الذي يقع لكم وهذا التحرج الذي يحصل لكم لا محل له ولا منزلة له هنا، بل من حج البيت واعتمر فهو يطوف به ولا حرج عليه في ذلك، هذا التحرج الذي كان يقع منكم لا محل له ولا عبرة به، وأن من حج البيت واعتمر فله أن يفعل ذلك. ليس معنى هذا أن كما فهم عروة أن من حج البيت واعتمر فإن أنه إذا لم يطوف بهما فإنه لا شيء عليه، أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها بيّنت المعنى من حيث السياق وبيّنت المعنى أيضا من ناحية سبب النزول وأنهم كانوا يتحرجون فقيل لا حرج، يتحرجون من الطواف بين الصفا والمروة فقيل لهم لا حرج، هذا الذي كنتم تحرجون منه لا حرج فيه، وإنما عليكم أن تفعلوا هذا. والحديث الثاني، الحديث الثاني عن أنس رضي الله عنه وهو بمعنى ويفسر المراد من الآية وأن ذلك سبب النزول، فإنهم كانوا يعتبرون أو يظنون أن الطواف بين الصفا والمروة إنما هو من أمور الجاهلية، فلما جاء الإسلام أمسكوا عنه، ظن منهم أن هذا من أعمال الجاهلية وأنهم تركوا هذا العمل الذي هو من أعمال الجاهلية لما جاء الإسلام، فنزل القرآن بهذا وأنه لا جناح على من حج البيت واعتمر أن يطوف بهما، إن الصفا والمروة من شعائر الله فهي من شعائر الله وليست من أمور الجاهلية، فهي من شعائر الله وليست من أمور الجاهلية، وإنما من حج البيت واعتمر فلا جناح على أن يطوف بهما، فهذا الذي كنتم تظنونه ولا تركتموه منكم أن ذلك من أعمال الجاهلية وأنكم تركتموه لكون من أعمال الجاهلية في ربكم، ليس الأمر كما تظنون، بل الصفا والمروة من شعائر الله ومن حج بيته واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف به. في هذا بيان سبب النزول وبيان أيضا أن معاني القرآن يرجع فيها إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة، فهم فهذا أولى وخير ما يفسر به القرآن تفسير كلام الله بكلام الله وبكلام رسوله عليه الصلاة والسلام وبأقوال الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم الذين حضروا التنزيل وشاهدوا التنزيل وعرفوا الأحكام الشرعية وتلقوها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أدرى من غيرهم وهم أعلم من غيرهم. وهذا يوضح لنا هذا المعنى، لأن هذا الصحابي الذي ما كان، هذا التابعي الذي ما كان شهد ما شهده الصحابة فهم هذا الفهم، ولكن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لكونهم شهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وفهموا فسروه بهذا المعنى، وبينوا أن ذلك سبب نزول الآية، بينوا أن ذلك سبب نزول الآية. فهو يوضح لنا أن تفسيرات الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أن لها ميزة، وأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أعلم وأفهم وأعرف بهذه المعاني، وأنهم هم الذين يرجع إليهم بعد كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام في معرفة تفسير القرآن الكريم. وأتى ببعض الكلمات قبل ذلك متعلقة بهذه الآية، وهي الشعائر وأنها العلامات، والشعيرة هي العلامة، هي علامات من علامات الدين وشعائر من شعائر الدين، وليس الأمر كما يظن بعض الناس أنها كانت أمور جاهلية وأنها ليست من الشعائر، بل هي من الشعائر، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فهي علامات ودلالات يستدل بها، وعلامات على ما شرع الله عز وجل هذه العبادة فيه، وهي الغاية التي ينتهي بها السعي من الجهتين، فإنه ينتهي بالصفا من جهة وينتهي بالمروة من جهة، والسعي بينهما شعيرة من شعائر الدين، والسعي بينهما جاء به كتاب الله عز وجل في هذه الآية الكريمة، وجاءت بها سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا تكلم على الصفا وبيان معناه، وأنه هو الحجارة الملساء التي لا تنبت، أنه لا ينبت عليها شيء، شدة في تماسكها، شدة في كونها قطعة من الحصى لا يتخللها الأماكن يعني يمكن أن ينبت فيها. وأتى باشتقاقات الكلمة وأنها الحجارة، قال إنها الحجارة الملساء، الملساء التي جمعها ملس، فهي ملس من ناحية أنها ليست خشنة، لا يستقر عليها ماء، وإنما يمر الماء عليها وينطلق منها، ليس هناك أماكن يستقر بها وأماكن يمكن أن يحصل فيها نبات، وإنما يمر الماء عليها وهو منطلق وهو منصب يعني عن يمينها وشمالها. ليس الصفا مفرد، الصفا للجميع، يعني هنا المقصود به مفرد، لكن هنا يعني اللغة يطلق على الجمع، الصفا يطلق على الجمع، لكن هنا المراد به شيء مفرد، وهذا القطعة من الجبل يقال لها الصفا كما أن تلك يقال لها المروة. قال باب قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أندادا يعني أضدادا، واحدها نج. وقال: حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. وقلت أنا: من مات وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنة. هذه الترجمة يقوله بارك الله عز وجل: فلا تدعو الله ندادا، ومن الناس من تحرم بالله ندادا يحبونهم وحب الله. فسر الأنداد بأنها الأرداد وأن المفرد هو ند، ومقصود من ذلك أنهم يتخذون هذه الأنداد التي هي أرداد لله عز وجل تصرف لها أنواع العبادة ويسوونها بالله ويصرفون حق الله عز وجل إليها ويشركونها مع الله عز وجل في حقوق الله سبحانه وتعالى، فجعلت سويت به ومثلت به وصرف لها حق من حقوقه أو بعض حقوقه، وهذا شرك بالله عز وجل. فجاء الإسلام بل جاءت الشرائع كلها من أولها إلى آخرها لتحريم ذلك، وأن هذا أظلم الظلم وأبطل الباطل هو صرف حقوق الله عز وجل إلى غيره، وأن الواجب المتعين الذي لا ينفع الإنسان أي عمل إلا به أن تكون العبادة خالصة لوجه الله لا شريك لغير الله عز وجل فيها، كما أنه لا شريك له في الملك لا شريك له في الخلق، وكذلك لا شريك له في العبادة، بل يجب أن يخص بالعبادة وحده كما أنه المختص والمنفرد سبحانه وتعالى في الخلق والإيجاد، فكما لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله فلا معبود بحق سواه. ثم ورد حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كلمة وقلت أنا أقرأ، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام من مات ويدعو من دون الله ندا دخل النار، وقلت أنا ومن مات لا يدعو من دون الله ندا دخل الجنة. هذه عن طريق المفهوم، تلك عن طريق المفهوم، لأنه إذا كان من مات وهو يدعو الله ندا فالذي يموت وهو لا يدعو لله ندا يعني غير مشرك فإنه يكون في الجنة، والجنة حرمها الله على المشركين وحلها وجعلها لغيرهم، وغير المشركين يدخلونها إما من أول وهلة وإما بعد ذلك، ولو طال الأمد في تعذيبهم في النار وهم من أهل الإيمان فلا بد وأن يأتي يوم من الأيام يخرجون من النار ويدخلون الجنة. أما الكفار هم الذين لا سبيل لهم إلى الجنة أبدا أبدا الآباد، كما قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال الذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، فهم دائما في النار لا يخرجون منها ولا سبيل لهم إلى الجنة. وكذلك قال الله عز وجل ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، لأن الكفار لا يمكن أن يحصل لهم دخول الجنة إلا إذا أمكن وحصل أن الجمل على ضخامته يدخل في ثقب الإبرة، يسمى الخياط الذي هو ثقب الإبرة، فكما أن الجمل لا يمكن أن يدخل في ثقب الإبرة فإذا لا يمكن أن يدخل الكفار الجنة إلا إذا دخل الجمل في سم الخياط، معنى أنه لا سبيل لهم إلى ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام قال من مات ويدعو لله ندا، هذا هو محل الشاهد ندا، أنا فأؤمن من الناس متحكم بالله ندا يحبون وتحب الله ويدعو لله ندا دخل النار، قلت أنا ومن مات لا يدعو من الله ندا دخل الجنة، يعني من مات وهو غير مشرك دخل الجنة، من مات وهو مشرك دخل النار، ومن مات غير مشرك وهو الموحد الذي عنده الإيمان ولو كان إيمانه ضعيفا فإنه يدخل الجنة إما من أول وهلة إذا عفى الله عنه وتجاوز عن سيئاته، وإما بعد أن يطهر ويعذب ويجازى على ما حصل منه من المعاصي، ولكنه لا بد وأن ينتهي أمره إلى أن يدخل الجنة. فإذا الجنة لا بد من دخولها لمن لم يكن كافرا، أما من كان كافرا فلا سبيل له إلى دخول، كان كافرا فلا سبيل له إلى دخول. ثم فيه أيضا من الكلمة تطلق على الكلام، كما أن الكلمة تطلق على المفردة فهي تطلق على الكلام، لأن من مات ويدعو من دون الله من مات ويدعو من الله ندا دخل النار، هذه كلمة لكنه أطلق عليها كلمة، تطلق عليها أنها كلمة، كما يقال تكلم فلان بكلمة أو فلان يلقي كلمة، ليس مقصود كلمة واحدة مفردة وإنما الكلمة يؤتى بها ويراد بها الكلام كما في هذا الحديث. قال رسول الله كلمة مقصود منها هذه الجملة كلها وما توهد عمد الله جدا دخل النار. من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام أصدق كلمة قالها شاعر كلمة نبيه على كل شيء ما قال الله باطل. هذا الكلام على كل شيء ما قال الله باطل هي مقصود الكلمة. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام كلمة ثانية حبيبة ثانية للرحمن حبيبة ثانية على اللسان فقيرة ثانية في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فالكلمة يراد بها الكلام. فابن مالك يقول في الألفية من أولها وكلمة بها كلام قد يؤم واحده كلمة الكلام واحده كلمة واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم يعني قد يقصد الكلمة الواحدة على الكلام. وهذا يعني هذا الذي معنا من إطلاق الكلمة على الكلام إطلاق الكلمة على الكلام. ومنه قيل لا إله إلا كلمة الإخلاص لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وقال لها كلمة الإخلاص وهي ليست كلمة واحدة وإنما هي كلمات هي كلمات مع ذلك أطلق عليها أنها كلمة هو من هذا القبيل لأن الكلمة قد يراد بها الكلام وقد تطلق على الكلام. ومنهما هو مستعمل فلان يلقي كلمة فلان عنده كلمة والكلمة قد تكون صفحات قالها كلمة. قال باب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر إلى قوله عذاب أليم عفي ترك. وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال سمعت مجاهدا قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية فقال الله تعالى لهذه الأمة كتب عليكم القصاص بالقتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فالعفو أن يقبل الدية في العمد واتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان يتبع بالمعروف ويؤدي بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كتب على من كان قبلكم فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم قتل بعد قبول الدية. وهذه الترجمة تتعلق بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى وأورد تحتها هذا الحديث حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن القصاص كان في الشرائع السابقة أنه كان في بني إسرائيل وأن هذه الأمة الله تعالى يسر لها بما شرع فجعل القصاص وجعل مكانه الدية إذا رغب أو إذا وافق أهل القصاص على أن يتركوا القصاص ممن قتل لهم وقتل قتيلهم فيمكن أن يتحولوا من القصاص إلى الدية وذلك لتيسير الله عز وجل على هذه الأمة وتشريفه عليها. إذا عفي عن القاتل يعني من ناحية القتل فيمكن أن ينتقل إلى العوض أو الذي يقوم مقام الأول وهو الدية. وإذا أيضا تجوز عن هذا وهذا فذلك حسن وخير ولكن يمكن أن الإنسان يعفو عن القصاص وينتقل إلى الحق الثاني الذي هو يقوم مقامه وهو أخذ المال بدل القصاص. لكن إذا اختير التحول من القصاص إلى الدية فإن الذي له الحق يتبع المعروف والذي عليه الحق يؤدي بإحسان. لهذه عظة وتذكير للطرفين الطرف المطالب والطرف المطالب الطالب الذي عفى عن القصاص ورضي بالدية فإنه يتبع المعروف، يتبع الذي عليه الحق، وهو الدية يتبع بمعروف، يعني يطالب بمعروف، والذي عليه الحق يؤدي بإحسان. العجل وما في الشيخ اتباع المعروف وأدام له بإحسان، يعني فالاتباع من جانب صاحب الطلب، والأداء من جانب، من جانب وهو الذي عليه الحق. لأن هذا أمر بأن يكون تكون مطالبته بإحسان بمعروف، وأن يكون الذي عليه الحق يؤدي بإحسان. قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا حميد أن أنسا حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كتاب الله القصاص. هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام حدثهم وقال كتاب الله القصاص، كتاب الله عز وجل هو القصاص، كتب الله فرض القصاص، يعني يقتص من القاتل لا قتل عمدا فإنه يقتص منه إلا أن يعفو أصحاب الحق. والله عز وجل يقول ولكم في القصاص حياة، لأن القاتل إذا عرف أنه يقتل يجعله يحذر أن يقتل، لأنه إذا علم بأنه يقتل فإنه يكف عن القتل. فهذه العبارة أو الكلمة من جملة من كلام الله عز وجل ولكم في القصاص حياة، إن هذا فيه حياة للجميع، لأن الذي يريد أن يقتل إذا عرف أنه سيقتل يكف، فتكون الحياة لهذا ولهذا القاتل، يعني لم يقتل حتى لا يقتل، فحصلت الحياة لهذا ولهذا. وهناك كلمة عند العرب يقولون القتل أنفى للقتل، قتل أنفى للقتل، وهذه الكلمة من القرآن هي مع قصرها وجازتها أبلغ، فيها غاية البلاغة، لأنها ليس فيها تكرار، ومع ذلك فيه التنبيه إلى حصول الحياة لهذا ولهذا. وأما تلك هي ثلاث كلمات ومع ذلك فيها تكرار، القتل أنفى للقتل هي ثلاث كلمات ومع ذلك التكرار فيها موجود، يعني القتل جاءت مرتين. وأما تلك ولكم في القصاص الحياة في غاية البلاغة، ومع المجازة في الكلام بلاغة عظيمة مع هذه المجازة، ولكم في القصاص الحياة. وهذا الإسناد من ثلاثيات البخاري، أحد الثلاثيات التي يقع فيها بين البخاري وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام ثلاثة أنفس، الصحابي والتابع وتابع تابع، وهنا محمد بن عبد الله الأنصاري الذي هو تابع التابع اسمه البخاري، وهو يروي عن حميد طويل وهو التابعي، وحميد يروي عن أنس وهو الصحابي، فوقع فيه بين البخاري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشخاص، صحابي هو أنس، وتابعي هو حميد الطويل، وتابع تابعي هو شيخ البخاري وهو محمد بن عبد الله الأنصاري. وأعلى الأسانيد كما عرفنا عند البخاري هي الثلاثيات، وهي جملتها كما ذكرت مرارا 22 في المكرر، 22 في المكرر، هذه هي الأسانيد العالية عند من البخاري الصحيح، وهذا واحد منها. قال حدثني عبد الله بن منير أنه سمع عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا حميد عن أنس أن الربيع عمته كسرت ثنية جارية فطلبوا إليها العفو فأبوا، فعرضوا الأرش فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوا إلا القصاص، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال أنس بن النضر يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع؟ لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص. فرضي القوم فرضي القوم فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. هذا الحديث هو نفس الحديث الذي قبل هذا، إلا أنه هناك مختصر، وهنا فيه ذكر القصة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص، التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص. هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمته الربيع بنت معوذ كسرت سن جارية، فطلب من أهلها العفو فأبوا، وعرضوا عليهم العرس وهو النقص الذي حصل بالدية التي تكون في مقابل السن التي كسرت، فأبوا وقالوا لا يريدون إلى القصاص، وهو أن تكسر سن الكاسرة وأن تكسر سن الربيع بنت معوذ. فجاء أنس ابن النضر وقال له في كتاب الله القصاص، فقال: والله لا تكسر سن الربيع، والله لا تكسر سن الربيع. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: كتاب الله القصاص الحق على الجميع، هو لازم للجميع، وليس لأحد أن يتخلى، وأن لا بد إذا لم يعفوا أصحاب الحق فإنه ليس هناك إلا القصاص، أما إذا عفوا فهذا أمر يرجع إليهم. فحلف وقال إنها لا تكسر من الربيع، فقال الرسول كتاب الله القصاص. فجاء أصحاب أهل الجارية المكسورة السن وعفوا فلم تكسر من الربيع، وحلف أن لا تكسر، والله سبحانه وتعالى قذف في قلوبهم أن يتركوا ما يطالبون به وأن يعفوا ويتجاوزوا، فتحقق هذا القسم الذي أقسم به أنس بن النضر. وقال رسول الله عند ذلك: إن من عباد الله من لا أقسم على الله إلا أبره، يعني أنس أقسم أن لا تكسر سن الربيع. ومع أن هذا حق، وأولئك كانوا قد أصروا على عدم كسر السن، أصروا على كسر السن والقصاص، وهو حلف ألا تكسر السن. فلما تنازلوا وجاءوا سامحين، سمحوا بحقهم وتنازلوا عن كسر السن وعفوا، وهذا قد حلف، قال عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا بره، أبره حيث جعل هؤلاء الذين هم أصحاب الحق يتنازلون وتنشرح صدورهم ويتركون ما كانوا مصممين عليه من القصاص، فتحقق هذا القسم ولم يحنف هذا الرجل الذي حلف أن لا تسخر من الربيع، حيث جاءوا عافين عن حقهم ومتنازلين عن القصاص. فقال رسول الله عليه الصلاة: إن من عباد الله من لا أقسم على الله لا أبره. فهذا هو مقصود من الأقسام، أقسم على شيء لا يملكه، فالله تعالى أبر يمينه ولم يحصل له حلف، لأنه قذف في قلوب أولئك الذين هم أصحاب الحق أن يتنازلوا وأن يسامحوا في حقهم، فتحقق هذا القسم ولم يحصل حلف، بل بقيت السنة تكثر، وتحقق ما حلف عليه أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الضمير يعود إلى أنس بن النضر عمته. أنس بن النضر غير أنس بن النضر؟ بل كيف تقرأ؟ أنس بن النضر هو عمته. عم أنس بن النضر. يعني أنس بن مالك بن النضر، وهذا هو الذي قتل في أحد، وكان يعني قال لي أجل أجانا من دون أحد، وكان لقيه سعد بن معان وقال إلى أين، قال إلى دين الجنة، وقاتل حتى قتل ورأوا، وحصل فيه أكثر من كذا طعنة، يعني 70 طعنة، وما عرفه إلا أخته ببنانه. هذا هو نفس الذي قال: باب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان عاشوراء يصومه أهل الجاهلية فلما نزل رمضان قال من شاء صام ومن شاء لم يصم. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان عاشوراء يصام قبل رمضان فلما نزل رمضان قال من شاء صام ومن شاء أفطر. وقال حدثني محمود قال أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن ألقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال دخل عليه الأشعث وهو يطعم فقال اليوم عاشوراء فقال كان يصام قبل أن ينزل رمضان فلما نزل رمضان ترك فابن فكل. وقال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه فلما قدم المدينة صامه وأمر صيامه فلما نزل رمضان كان رمضان الفريضة وترك عاشوراء فكان من شاء صامه ومن شاء لم يصم. هذه ترجمة لربكم عز وجل قل أيها الذين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أورد تحتها هذه الأحاديث المتعلقة بصيام عاشوراء وكذلك بفرض رمضان وهذه الأحاديث تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم قبل أن ينزل عليه فرض الصيام صيام رمضان كان يصوم عاشوراء وأن هذا الصيام كان أيضا في الجاهلية كان يصوم وصامه رسول الله عليه الصلاة والسلام ولما نزل فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر فكأن هذا فيه أن عاشوراء كان فرضا أنه بعد ذلك لما نزل فرضية صيام رمضان ترك بقي على الاستحباب وكان في أول الأمر أن صيام رمضان على التخيير بين أن يصوم وبين أن يطعم عن كل يوم مسكين كل يوم مسكينة ثم إنه ألزم بالصيام وترك التخيير بين الإفطار وبين الإطعام عندما كان في أول الأمر أنهم حصل التخيير بين أن يصوموا وبين أن يفطروا ويطعموا بدل الصيام ولكنه بعد ذلك نسخ وألزم الناس بالصيام صيام شهر رمضان ولم يكن هناك خيار فيه بل هو لازم الأمة. قال باب قوله أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال عطاء يكثر من المرض كله كما قال الله تعالى. وقال الحسن وإبراهيم في المرضع والحامل إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما تفطران ثم تقضيان. وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر. قراءة العامة يطيقونه وهو أكثر. وقال حدثني إسحاق قال أخبرنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعمان مكان كل يوم مسكينا. وهذه الترجمة وهي قوله أيام معدودات من كان منكم أيضا على سفر عدة من أيام أخر. أورد هذا الحديث الذي فيه الذي هو أن الحديث ولا أقوال التابعين كان يقرأ والدتين وطوحون قال وقال عطاء يكثر من المرض كله كما قال الله تعالى عطاء يكثر من المرض كله أي مرض أي مرض من الأمراض فإنه يكثر منه كما قال الله عز وجل. وجمهور العلماء يرون أن الإفطار يكون المرض الذي يحتاجنا على الإفطار لأن هناك مرض قد يحصل هناك مرض خفيف لا يؤثر على الإنسان أن يصوم فهذا لا يفطر وإنما الذي يفطر الذي يضره الصيام إن كان مريضا ويلحقه بصومه مضرة فهذا هو الذي يفطر وإذا كان لا يلحقه بصومه مضرة وإنما مرضه خفيف شيء يعني سهل فلا فحفظ الوقت في الصيام وعدم تحميل الذمة شيء من الدين أولى كما يقال بالنسبة للسفر الإنسان إذا كان يلحقه بالسفر مشقة فإنه يفطر وإذا كان لا يلحقه مشقة وأنه من السهل عليه أن يصوم ولا يلحقه أي مشقة في ذلك فإن الأولى له أن يصوم حتى يكون بذلك شارك الناس في الزمن ولم يحمل نفسه دينا يشق عليه أداؤه في المستقبل. كذلك هنا إذا كان المرض خفيفا لا يلحقه به مضرة فإنه يصوم وأما إذا كان المرض يلحقه به مضرة فإن عليه أن يفطر. وأما عطاء فإنه قال أي مرض كل ما يطلق عليه أنه مرض فإنه يبيح له عطاء. وقال الحسن وإبراهيم عن الحامل والمرضع مخافة على أنفسهما يقضيان ويفطران يفطران ويقضيان يفطران ويقضيان يعني حكمهما حكم المريض الذي تلحقه يعني بالصيام المشقة فإذا كان يلحقهما بالصيام المشقة فإنهما يفطران ويقضيان فكان تلك الأيام التي يفطرانها أياما أخرى. وأما الشيخ الكبير الذي لا يستطيع أن يصوم فإنه يطعم عن كل يوم مسكين يطعم عن كل يوم مسكين لأنه لا يستطيع لا أداء ولا قضاء لا يستطيع لا أداء ولا قضاء فهذا فرضه أن يطعم مكان الصيام عن كل يوم مسكين. قال وأما الشيخ الكبير إذا لم يطلق الصيام فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر. وأما الشيخ الكبير الذي لا يستطيع أن يصوم فإنه يفطر ويقضي عن كل يوم مسكينا يطعم كل يوم مسكينا وقد فعل ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه عندما كبر عاما أو عامين في آخر حياته حيث شق عليه الصيام ولم يستطع لكبره فإنه أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. قال قراءة العامة يطيقونه وهو أكثر. قال قراءة العامة يطيقونه وهو أكثر وقراءة ابن عباس يطوقونه يعني معنى أنه يشق عليه فقراءة العامة ويطيقونه والمعنى عندهم أن هذا الحكم منسوخ لأنه تغيير بين الصيام والإفطار ولكن مع الإفطار أطعام فهم الذين يطيقونه مخيرون بين أن يصوموا وبين أن يفطروا ويطعموا هذا التفكير كان في أول الأمر. فقراءة العامة قراءة الجمهور وعلى الذين يطيقونه فدية يعني الذين يطيقونه ولا يشق عليهم الصيام لهم أن يفطروا ويطعموا عن كل يوم مسكين يأكل اليوم مسكين، وهذا تقدير كان في أول الأمر، ولكنه بعد ذلك نسخ وألزم الناس بالصيام ولا مجال للتقدير. كل من كان مطيقا فعليه أن يصوم، ولا سبيل له إلى أن يترك الصيام ويطعم، لأن هذا كان في أول الأمر ثم نسخ بعد ذلك. وأما على قراءة ابن عباس ويطوقونه فلا يعني نسوخه، وقال إنها بالشيخ الكبير، يعني الشيخ الكبير الذي يشق عليه الصيام ولا يطيقه، يطعم عن كل يوم مسكين، كل يوم مسكين، يعني كما فعل أنس بن مالك رضي الله عنه. لكن قراءة الجمهور وهي يطيقونه هذا حكم النسخ، وجاء الحكم بعده الذي نسخه وهو الإلزام بالصيام وعدم الإفطار إلا لمرض أو سفر قضيا لذلك. ابن عباس ما يرى ذلك يعني ابن عباس يرى أن الإنسان مخير بين الإطعام والصيام؟ لا لأنه يرى من الآية أنها بالشغل الجديد ليس بالتغيير. التغيير يعني؟ تخصص الخبز واللحم أطعم أنس، هذا هو الطعام، خبزا واللحم يعني هذا هو الطعام، وهو أنفس الطعام لأن الخبز واللحم هذا هو الطعام، هذا هو الكريم الذي هو أحسن الطعام وسيد الطعام، والذي أفكروا عائشة عن نسك أفضل الكريم على سائر الطعام اللحم والخبز، والذين أفكروا يعني بمرجل من أرس بس هذا هو الأجل تخفيفها، هذا هو الأجل وهذا صحيح، هذا يكفي وإذا كيف إذا أعطاهم يعني إذا نسج اللحم مو لازم، إذا أعطاهم أحسن نسج أولى وأفضل، لكن إذا أعطاهم طعاما ولم يعطهم لحما يكفي. قال حدثني إسحاق قال أخبرنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعمان مكان كل يوم مسكينا. يعني ابن عباس رضي الله عنه يرى أنه ليس هناك نسخ ولا منسوخ، هذه أثبتت الحكم ولكنه في حق الكبير والمرأة الكبيرة. والآية الثانية التي يقول جمهور أنها ناسخة هي جاءت يعني في إلزام الناس بالصيام، جاءت في إلزام الناس بالصيام. وأما الجمهور فهم على قراءته وعلى الذين يطيقونه أن هذا تخير في أول الأمر ثم نسخ بالإلزام، ولكن كما هو معلوم السياق الكبير جاء عن أنس كما ذكره البخاري أنه أطعم، هذا هو الذي يستطاع، لأنه إذا كان لا يستطيع الصيام فإنه يفطر ويطعم مكان الصيام كل يوم مسكين. قال باب فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قرأ فدية طعام مساكين قال هي منسوخة. لا قال هي منسوخة، يعني هذه منسوخة والناسخة هذه فمن شهد منكم الشهر فليصمه، هذه الناسخة التي لا مجال لمن كان حاضرا مقيما ودخل عليه الشهر أو كان مقيما في أيام شهر رمضان ليس أمامه إلا الصيام، وأطعام الذي يطيق عليه ويدفع فدية هذا نسخ الحكم وجاء مكانه هذا الناسخ الذي هو الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه، من شهد منكم الشهر فليصمه، ولا يعذر في ذلك إلا من كان مريضا أو مسافرا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع أن سلمة رضي الله عنه قال لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها قال أبو عبد الله مات بكير قبل يزيد. وهذا الحديث إذا كان هذا مات قبل هذا المدة فقد يظن أن الذي بقي هو التلميذ والذي مات هو الشيخ، لكن هذا مات وقد روى عن هذا الشخص وعاش الشيخ بعده يعني هذه المدة من السنين. قال باب أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. وقال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال وحدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثني إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه قال لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله وكان رجال يخونون أنفسهم فأنزل الله تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. لا بقول لك عز وجل وحل لك الليلة الصيام فقط إلى نسائكم ثم أورد تحت هذا الحديث الذي فيه أنهم كانوا لما نزل رمضان تركوا النساء ولا يقربون هن في عيالة شهر رمضان وكان هناك مشقة فالله تعالى خفف عنهم وأباح لهم أن يأتوا النساء في الليالي فالله تعالى أباح لهم ذلك ويسر لهم ذلك وصار المنع إنما هو في النهار فقط وأما في الليل فهم يتمتعون بالأكل والشرب والمنتح وغير ذلك مما حل الله عز وجل وإنما الامتناع عن ذلك يكون في النهار فقط. قال باب قوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد إلى قوله تتقون العاكف المقيم. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن حسين عن الشعبي عن عدي رضي الله عنه قال قال أخذ عدي عقالا أبيض وعقالا أسود حتى كان بعض الليل نظر فلم يستبينا فلما أصبح قال يا رسول الله جعلت تحت وسادتي قال إن وسادك إذا لعريض أن كان الخيط الأبيض أن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتي. قال باب قوله وكلوا واشربوا باب قوله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عرض في هذا الحديث في حاتم وأنه لما نزلت هذه الآية فهم منها أن المقصود من ذلك التمييز بين اللونين السواد والبياض فجعل عنده عقالين أحدهما أسود والثاني أبيض وجعل ينظر إليهما حتى يتبين له هذا من هذا حتى يجعل ذلك علامة على الإمساك وعدم الأكل عندما يتبين له هذا من هذا فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن وسادة العريض إذا كان الخيط الأسود والخيط الأبيض تحت وسادة إلى العريض لأن الخيط الأبيض والأسود هو الأفق تميز الليل من النهار فإذا كان وسادة يغطي هذه الخيطين إنه لعريض يعني هذا هو الذي قاله فقلم له وقاله فيه مداعبة لأنه لما قال إنه يعني جعل الخيط الأسود والخيط الأبيض تحت وزاده، مع أنه ليس مقصود الخيط الأبيض والخيط الأسود اللي هو العقال، وإنما مقصود له الليل والنهار. فإذا كان الوساد يغطي الخيط الأسود والخيط الأبيض الذي هو علامة الصيام، إنه لعريض معلوم أنه ليس يعني وساده يغطي يعني الأفق، وإنما قال ذلك له عليه السلام في مزاحه معه، وإلا ثم بين له من الفجر وأنه ليس ذلك إنما أنه من تميز أنه من الفجر، وأنه ليس هذا العقال، وليس فيه أن ذلك وصف له بالغباء كما يقوله بعض من يقوله، وأن هذه علامة على الغباء، وأنه قال لمن كان غبيا أنه عرض الوساد، أنه عرض الوساد، ليس هذا من القبيل. الرسول صلى الله عليه وسلم ما وصفه بالغباء، ولا قال له هذه المقالة واصفا إياه بأنه غبي، وإنما قال له إذا كان وساد تغطي الحيطين الذي جاء ذكره في القرآن، فإذا عريضا وسادك، ليس معنى هذا أنه غبي ووصفه بأنه غبي، لم يقل هذا، لم يريد هذا رسول الله عليه وسلم، ولم يصف هذا الصحابي بأنه غبي، وإنما هو من الفجر، إذا تميز الليل من النهار وطلع الصبح وهو الأفق، وهو البياض المعترف بالأفق الذي هو الفجر الصادق، ليس الفجر الكاذب الذي يكون مستطيلا في الأفق ويكون في الجنب السرحان، وإنما هو معترض، هذا هو الذي يتزايد شيئا فشيئا حتى طلع الشمس، فإذا تبين الصبح بهذا الفجر الصادق الذي هو المعترض، وتبين البياض من السواد، بياض النهار وسواد الليل بهذا الذي طلع معترضا، فعند ذلك يحل وقت صلاة الفجر ويحرم الأكل والشرب لمن يريد الصيام. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن مطرف عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود أهما الخيطان؟ قال إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين. ثم قال لا بل هو سواد الليل وبياض النهار. وهذا مثل الذي قبله الذي بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن المقصود من ذلك سواد الليل وبياض النهار، ليس من المقصود ذلك الخيوط التي يجعلها الإنسان عند وساده أو تحت وساده وينظر إليها في الليل حتى يتبين له الأبيض من الأسود، وهذا المقصود سواد الليل وبياض النهار يتبين هذا من ذلك. قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان محمد بن مطرح قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال وأنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر، وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود ولا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعده من الفجر فعلموا أن ما يعني الليل من النهار. وهذا يبين أن من الفجر أنما نزلت وحدها، وأن الآية التي بها الأكل والشرب حتى يتبين له رؤيتهما نزلت مطلقة، ففهم منها بعض من فهم أن المقصود ذلك الخيوط التي ينظر إليها ويتغير هذا من الليل، فجاءت من الفجر نزلت من الفجر، فعلموا بأن مقصود من ذلك إنما هو سواد الليل وبياض النهار، وأنه ليس مقصود ذلك الخيوط التي واحد من يأكل أسود والثاني يأكل أبيض ثم ينظر إليها في الليل حتى يتغير هذا من الليل. قال باب قوله ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واستقوا الله لعلكم تفلحون. وقال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال: كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره، فأنزل الله: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها. فكانوا يرون أن الواحد منهم الأحرم أنه يأتي البيت من ظهره ولا يأتيه من بابه، فأنزل الله عز وجل هذه الآية وبين أن البر ليس هذا، وأن البر هو تقوى الله عز وجل ولزوم طاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، فهذا هو البر، لأن البر هو بمعنى التقوى، تعاونوا على البر والتقوى فلا تعاونوا على إثم العدوان. قيل فسر البر بأنه التقوى، وجمع بين البر والتقوى، قيل هما بمعنى واحد، وقيل أن البر يقصد بفعل الأوامر والتقوى تكون بترك النواهي وترك الأمور التي منع منها وحجر منه. وهنا بين أن البر هو التقوى، أو أن البر بر من اتقى، وهو حصول العمل الصالح ممن اتقى الله عز وجل، فهذا هو البر، وليس إتيان وليس بإتيان البيوت من ظهورها، ولكن البر هو تقوى الله عز وجل ولزوم طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا جمع بينهما تعامل على البر والتقوى، فإن البر يفسر بأنه فعل الطاعات والتقوى ترك المعاصي. كل ما صلى الإنسان هو بألف والخمسين أحسن من الأربعين، كل أربعين أحسن من الثلاثين.